حصريا على موقع djkimo.com. تعرف شريط نرجع سويا ويدي بيدك بحب جديد، شقد مفتقد ذاك العشق يرجع قريب. كل يوم اراقب يمتى ترجع يا البعيد، كل يوم اراقب يمتى ترجع يا البعيد. لا مو سعيد بدونك حياتي سودة وكئيبة عايش وحيد، لا مو عدل هذا البعد انطيني قلبي مو قد التعب مو من حديد، قلبي مو قد التعب مو من حديد. أحبك وافتخر وظل طول العمر، أعشقك يا قمر يا قمر يا قمر. تعال بقلبي نار غيابك شي دمار، جهنم باختصار باختصار باختصار. وضعي بدونك اني حبيبي جدا خطير، يمك جنت احسن قبل واحوالي غير. من فارقتني ما شفيت صدقني خير، من فارقتني ما شفيت صدقني خير. ممكن تجي ممكن تجي فارغ مكانك بكل شي غيرك ما ينملي، حبك مثل نقش بحجر ما ينمحي. فدوة جمالك يمتى ترجع بس لي، فدوة جمالك يمتى بس ترجع لي. أموت أني عليك وضيع بين يديك حبيبي، نفسي بيك نفسي بيك نفسي بيك. أحب وجه التعال وموت بهالجمال، أعوفك شي محال شي محال شي محال. حصرياً على موقع djkimo.com.